يسر موقع قراء القرآن الكريم أن يقدم هذه التلاوة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعهود you.